بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وسلم تسليما كثيرا. لك الحمد ربنا على نعمك التي تترى وتتوالى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله الذي جاد بالفضل وبالنعم وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وعلم آدم الأسماء كلها، قال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. أرادوا بها مكرا فرفع الله قدرها وأعلى شأنها وأعزها وعلمها وثبتها وحفظها، فالحمد لله رب العالمين، هو خير حفظا وهو أرحم الراحمين. الحمد لله. ساقوا في طريقها أذية، أرادوا أن يوقفوها عن العلم وعن التفوق وعن العمل وعن الوظيفة، جهزوا وأعدوا ولم ييأسوا أبدا. همة عالية لكنها في الشر قوية، ولو كانت في الخير لرفعتهم عند الله مكانا عليا. فسبحان الله، نفوس أبت إلا أن تحارب خلقا وتجعلهم في الأذلين، نفوس لا ترضى أن ترى على خلق نعما وفضلا علما وفهما، تحترق كلما رأت خيرات أقوات بركات من الله المنعم والمتفضل، فهي تحارب ربها الذي خلقها، سواها، عدلها، نماها، وتظن أنها تستطيع أن توقف قدرا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. صدق في علم الله ما سبق، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله جل وعلا له الخلق والأمر، حكم فعدل، أعطى سبحانه فأوفى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالحمد لله رب العالمين، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم وفقنا ولا تخذلنا، كلنا ولا تكن علينا، عليك ربنا. ربنا أنت الله، سبحانك في السماء إله وفي الأرض إله، معنا تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عنك شيء من حالنا، تعلم أعداءنا فاكفناهم بما شئت وكيف شئت، واجعل الدائرة عليهم، لا ترفع لهم راية ولا تقم لهم غاية. إلهنا وسيدنا ومولانا، نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. كيف تريدنا أما نقاتلهم؟ كيف؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جندي جني مسلم. طيب. صالح بإذن الله. بإذن الله تعالى. كنت قد حضرت رقية جماعية. ما شاء الله. لقد سمعتك تنصح بالتروي مع الجن الظالم. نعم. مع من نتروى؟ مع الجاهلين الذين لا يعلمون، أما الذين يعلمون ويمكرون ويضرون عباد الله فقد وجب جهادهم. ولهذا كنت تقول لي في الرقية الجماعية: أجل وليجدوا فيكم غلظة، قاتلوهم يعذبهم الله، إنهم يعلمون. نعم، كنت تقول لي: يغفر الله، يغفر لمن ظلم بجهل. نعم، ظلم ولم يكن يعلم. نعم. أما الظالمين المعتدين المصرين وجب عليهم القتل.

رحمته وسعت كل شيء. نعم. وماذا عن العذاب؟ نعم، العذاب الله جل وعلا جعله لمن أبى واستكبر واستعلى وطغى وبغى. لكن أقول لك اسمعني، اسمعني يرحمك الله، هذا الجسد تعذب، ولا شك أنك رأيت أن كثيرا من الجن كانوا في الكفر وفي الشقاء، كانوا يعبدون طواغيتا، مسونية، يهود، نصارى، أربابا من دون الله، ومع ذلك الله تعالى فتح قلوبهم وشرح صدورهم للإسلام، أليس كذلك؟ فما يمنع هؤلاء من الإسلام؟ سمعوا نفس الحديث الذي سمعه من قبلهم. القلوب تحتاج إلى مفاتيح، القلوب لها مفاتيح، حينما يقع المفتاح يفتح بأمر الله عز وجل. هناك من يفتح بترغيب وبترهيب أو بطلب أو برجاء، هناك من يفتح بدعاء، هناك من يفتح بكذا وكذا. الله له أسرار ومفاتيح وبيد الله تعالى بأمر الله جل وعلا. قالت الأثمن شرح الله صدره للإسلام، الله. وقال محمد ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أعمارنا ليست أعماركم. كيف؟ قد يستغرقون سنوات يهتدوا. لا لا، هناك من يسلم التو الفور، يسلم في الحين، يسلم يعني في نفس الوقت، يعني تدعو إلى الله تعالى فتدمع عينه ويخشع قلبه ويخشع ويخضع لله جل وعلا. من أصر على الكفر يا طيب، من أصر على الكفر وعلى الظلم وجب أن نوقف ظلمه، لا إكراه في الدين، لا لا لا قتل، لا قتل. اسمعني، ابقى معي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أنا مرابطة في سبيل الله، جنية مسلمة. أيوة. أنا منهم. أنت جنية مسلمة من الذي في البدن بالسحر أم من الذين أتوا ليساعدوا البدن؟ نحن جند الله. ما ضرب بكم هذا؟ نحن نرفع الضم عن المستضعفين. طيب. الصالحين. طيب. وكما أخبرك عبد الرحمن. نعم. وذاك الجني الذي كان يستمع. نعم. هناك من أخبرنا. نعم. فرأيناها في بيتها تصلي، تستمع إلى الذكر. نعم. تحافظ على الصدقة. نعم. بارة لوالديها، مساعدة للجميع، إنسانة صالحة. فلماذا الظلم؟ لماذا الظلم؟ الظلم ظلمات. أنا شخصيا حذرتهم مرارا وتكرارا، وأقسم بالله العلي العظيم أني كنت أحذرهم أنف ألف مرة في اليوم. طيب، ما اسمك يا أنتي؟ أنا مرابطة في سبيل الله. أليس لك اسم؟ لا. بماذا ينادى عليك عند الله عز وجل؟ ينادى على العبد الموحد عند الله بأحب الأسماء التي كان يحبها في الدنيا. ألا تحبين اسما؟ هذا اسم. كنت اخترت فاطمة الزهراء حبيبة رسول الله. جيد، ما شاء الله، هي فاطمة رضي الله تعالى. هو ليس اسمي ولكني أحبه. طيب، تسمي باسمها. لا ضرط يا غادر يا رب. تسمين بإذن الله تعالى بفاطمة رضي الله تعالى عنها. يكون ذلك. طيب فاطمة، أنت مرابطة في سبيل الله، أتيت حينما سمعت المنادي يناديكم تعالوا هلموا إلى عمل خير، صح؟ طيب ماذا قدمتم حينما أتيتم؟ ماذا قدمتم؟ لقد طردنا كثيرا من الجن في جسدها وهي تعلم ذلك، فلم تعد تخف من الجن. الحمد لله. آتي في الصباح أنا وعبد الرحمن أو عبد الله. نعم. بينما هي ذاهبة فنحضر من في جسدها على لسانها. نعم. فنقوم من لم يخر سيحرق اليوم. وفي المساء عندما تعود إلى بيتها. نعم. هناك من يخرج. نعم. وقد حرقنا الكثير. سبحان الله. من لم يخرج يحرق. طيب سؤالي. نعم. كيف يتم حرقه من طرفكم أنتم؟ نحن نجي. كيف تحرقونه يعني؟ نحرقونهم بقدرة أعطاها الله لنا. طيب ممكن تصوير يعني؟ أجل أصور لك. نعم. هي لم تعد تخف. نعم. فتطلق الذكر. نعم. أو نحن نطلب منها أن تطلق آيات من المقاطع، ومنها مقاطع. نعم. إما آيات التعذيب أو الرقية العادية أو أي شيء. نعم. فنضعها في الفراش. ونحذر لكي يخرجوا، فمن لم يخرج يعذب، يعذب ثم يحرق. هناك من يخرج ويدل على الأسحار وفي جميع الحالات يحرق، لماذا؟ أنا أخبرك لماذا. عن سيدنا عمر أنه أمر بقتل السواحر، لماذا؟ حتى وإن تابوا يستتابون، فإن تابوا يقتلون، وإن لم يتوبوا يقتلون، لماذا؟ إن تابوا تنفعهم توبتهم عند الله، وإن لم يتوبوا فذاك شأنهم. ولماذا أمر سيدنا عمر بقتلهم؟ لأن أذاهم لا يؤتمن، فقد يظهرون التوبة أوكي؟ وهم يبطلون غير ذلك، أذاهم غير مأمون، فأمر بقتلهم. أنا لا أتذكر يعني الحديث بشكل صحيح، ولكنه أرسل أحد عماله على أحد أقاليم بلاد المسلمين وأمره بقتل السواحل، فقتلوا ثلاثة. ثم قرأت هي، قرأت في موقع إسلامي أن الساحر في بلاد مثلا في الإمارات وغيرها إلى آخره، إذا ضبط وثبت أنه يسحر فإنه يستتاب، فإن تاب وصدقت توبته فذاك بينه وبين الله. وأنا رأيت أن حتى خدام السحر يقتلون، لماذا؟ لأن مكرهم لا يؤتمن، مكرهم لا يؤتمن. ومع ذلك أنا أحذرهم وأطلب منهم إبطال السحر، فمن أبطل السحر فهو حر طليق. طيب، وإذا تاب إلى الله تعالى وكانت لها قوة مثلا في خدمة الساحر والسحرة، وأصبح يخدم بهذه القوة، يخدم كتابا والسنة، يبطل الأسحار ويخرج طليقا حرا. طيب، وقلت أنت، قلت أنت مع أنه توبة إلا أنه يموت ويقتل الساحر، ولكن خادمه الساحر، الخادم نحن نرى إذا خرج نحن نرافقه، إذا صلحت توبته يعني، إذ لا لا يبطل الأسحار، أي لا تكون له قوة ليعود للجسد، فإن أبطل الأسحار فهو حر طليق. وإني أقسمت عليهم من ضبط مجددا في الجسد يحرق، وكذلك فعلت بخرشوف، أحرقته لأنه خرش وعاد. خرشوف أجل. طيب جيد، أظهر التوبة وخرج وقال أنه دخل بدون سحر، ثم ضبطته في الجسد مرة ثانية فأحرقته. طيب جيد، إذا أنتم جند جن تسعون في أنكم تخلصوا أسد المسلمين من أذية السحر، ليس هذا بالضبط. نحن نجاهد في سبيل الله في أي شيء مثلا، يعني ما هي محل هذا؟ شيء أنتم لا تستطيعون فقهه. لا، أنا أفقه بيدي. كل واحد خلق لما هو ميسر له. صح، نعم. جهادنا قد يختلف لكنه في سبيل الله. مثلا مثلا يعني حتى نستفيد نفقه، يعني هذا الأمر فقهناه وعلمناه، هل هناك ضروب أخرى تسعون فيها ممكن؟ أم خير مثلا، نحن لا نسعى إلا في الخير، وهذا بيننا وبين ربنا. جيد، ما شاء الله، سأل الله تعالى أن ينفع بكم. فقط نحن جيشان، جيش عمر وهذا فعلا من كانوا في الجسد، ومنهم من كانوا غير مسلمين فأسلموا وصح إسلامهم بإذن الله، وهم يهاجرون ويعودون، ونحن جيش جند الله، ونحن جيش المسلم، فلم يكن منا أحد كافر. ما شاء الله. طيب، إذا كم واحد أنتم من الجنود المسلم الذي يسعى في الخير في هذا الجسد؟ وما أدراك أنت؟ هل تستطيع أن تعرف أنت كم مثلا من جندي في جيش؟ لا. كفى. طيب، كم من واحد من الذين يحاربونها من الكفرة الفجرة؟ الذي يؤرقني وقد حذرته جني يهودي خادم سحر التعطيل مستقر في هذا المكان، كما أني أريدك أن تعيننا كيف نستطيع أن نضبط جنا متواري، أحيانا يتوارون في الجسد فما نضبطهم. طيب، وأنتم من بني هم من بني جنسكم، فكيف يتوارون عن أعينكم وأنتم بالسحر؟ أنتم هم سواء بالسحر. طيب جيد، إذا كنتم مسلمين حقا، إن شاء الله لا شك في هذا بإذن الله تعالى، فلا بد أنكم تقرأوا داخل الجسد آيات القرآن، الرقية حينها بإذن الله يجعل أصحابه أجل ولكن تجلى في ذلك. لكن مثل المسلمين في الإنس فتراه مسلما ولكنه أحيانا لا يتقن. لا بد أن تتعلم إذن التعلم هذا شيء. ولكن مثلا هي تقرأ القرآن ولكنها لن تضبط الرقية مثلك مثلا في مثلها. لكن أنتم ممكن أن تتقنوها أكثر منها هي أنتم تتعلمون إذن. أنا أعطيتك مثالا في الإنس مثلا مثالها ومثالك وكذلك الشأن بالنسبة لنا. لدينا فقير ولكن هذا الفقير لا يحضر دائما. أين يكون؟ وأيضا ينظم حلقات الذكر. ما شاء الله. وهل سبق وأن أتى إلى جسدها؟ أجل. في أي وقت مثلا؟ كنا نستفتيه في بعض حالات الجن الذي يضبط في جسدها. يعني ترجع إليه الفتية ومن يفتي؟ أجل. وهل ممكن أن أتكلم معه يعني؟ إذا كان حاضرا. طيب إذا كان؟ إذا كان سيحضر. طيب إذا فحضورنا ليس كحضوركم. نعم. إذا كان أريد إن شاء الله أن أتكلم معه. إذا كان سينطق على لسانها إذا حضر. إن شاء الله تعالى. طيب. لديها وقف في فلسطين. كيف وقف؟ عندما كانت في يعني الكويت. ها؟ شاركت بوقف في فلسطين. وقف لجمعية خيرية. ماذا تقدم هذه الجمعية؟ إنها تسهر على أحوال القدس من إصلاح وترميم. وهل حقا في إصلاح وترميم؟ شيء من هذا القبيل. هل حقا في إصلاح وترميم؟ مساعدات. وهل تصل ترميم ليس الأقصى. ترميم لكل أحياء مقدسية. أي نعم أحياء ربنا. وحتى هذه أسأل الله يعز الإسلام والمسلمين. إنها النية أي نعم هي كتب لها الأجر هي أجرها محفوظ عند الله عز وجل وينمو بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن نتكلم عن الواقع. المهم المسألة الأخرى مسألة التي عندها من تعطيل العمل والتأخير والتعب وعدم القدرة على المواجهة في العمل والسؤال الذي طرح نفسه كيف كانت لا يعني تهيئ نفسها للامتحانات ومع ذلك كانت تتفوق بإذن الله تعالى وتنجح. هي ذكية ذكية ونيتها صافية. ذكاؤها يجعلها لا تحتاج لا للحفظ ولا لغير ذلك على حد علمي. الحمد لله لأني لم ألازمها إلا مؤخرا. طيب الحمد لله. طيب أخت فاطمة اسمعيني أسأل الله تعالى يثبتك وأسأل الله جل وعلا يجعلك حقا من جنده ومن أحواله وأنصاره. صلى الله عليه كذلك أن ينصر عبد الله عبد الرحمن يوفقهم جميعا للخير. لأن الحالة حقيقة الحال تحسنت الحقيقة نشهد بها عيانا أنها بفضل تعالى تحسنت بشكل كثير وهي كذلك تقر بهذا. هذا الجيل العاش خرج يعني تقول لم تعد ترى هذا شيء. وأسلم كان نصراني وأسلم الحمد لله اللهم لك الحمد. قالت أنا رأيت في رؤيا أنه يطوف بالكعبة. أنا لا أعرف ولكنها رأتها. إذا رأتها المهم هو أسلم الحمد لله ولم يعد من جسد في الجسد. فنحن مرابطون في الجسد من طيب من يرابط من لا زال إلى الآن في جسد من الفئة الضالة الكافرة اليهودي وحده. المهم أنا لا أخبرك ولكن ثمة يهودي اليهودي خادم نساعدكم عليه بإذن الله برقية سحر اليهود وآيات اليهود بفضل الله تعالى ودعوة اليهود إلى الإسلام ومسخر للتعطيل. تعطيهم ماذا؟ تعطيهم خيرات. طيب هذا حال اليهود. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وشيء آخر نعم في رقية فردية نعم مع الشيخ مصطفى نعم أحرقنا يهوديا كان يعطل لها طلب العلم. طلب العلم أجل نعم هنا في هذا المركز أجل ما شاء الله. اسمعوني أقول لكم أسأل الله تعالى أن يعلي قدرنا وذكرنا وأن يجعلنا من الذين تعاونوا على البر والتقوى. أطلب من الله أن يبعد عنا الرياء والسمعة. آمين. ليجعل عملنا خالصا لله. وأقسم بالله العظيم أصبت وصدقت. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أصبت وصدقت. فلا ينفع عند الله إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. لقد حذرناه مرارا. فإما الخروج وإما العذاب. أسأل الله تعالى أن يرفع الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وشيء آخر. نحن لسنا جبارين، لسنا بطاشين. إن الله لا يحب جبروت. إنه جبار، وهذا اسم من اسمائه، ولم يكن لمخلوق أن يقاسمه صفة من صفاته سبحانه. ولكننا نشجد ونغلظ على الظالمين بعد أن يرفض التوبة ويمعن في الإذاية، وما يعين اليهود هو التجديد، يجددون السحر فيتقوى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وجسدها لم يعد يتحمل، أسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول والسلام. أسأل الله يعين يعني هذا عمل خاص من الكريم يتقبله منا وسائر الأعمال. اللهم آمين آمين. أسأل الله يتقبل منا ومنا آمين، وأن يحشرنا في زمرة حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يسقينا شربة من يده لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. قبل أن تبدأ أي سطر، يستحضر دعوات والديها وألمهم لما يروه من أذى في أبنائهم. كيف؟ استحضر وأنت تقرأ. نعم. ما يجده الوالدين من أذى برؤية أذى وعذاب أبنائهم. إن والدتها فقدت ابنة من أبنائها بسحر جنون، وصار ابنا من أبنائها يعذب يعيش وحيدا في غرفة. استحضر هذا كله، ولهم سحر مشترك من أجل الإذاية. استحضر كل هذا الأذى وتوكل على الله، واغلظ واشدد على من كفر. طيب زدني نصحا. واتق الله. نعم. وأحسن اختيار معاونيك. زيني. أحسن اختيار معاونيك، وحذرهم من الرشوة، وحذرهم من المحسوبية في تحديد المواعيد، وحذرهم من الغش في تحديد أسعار المواد. وشيء آخر، الماء الذي يرقى يجب أن يرقى كما يجب، فقد رأيت إحدى الأخوات وهي ترقي الماء بسرعة هكذا ومدت القنين للشخص. ربما كانت مضغوطة بعمل، لكن هذه ليست رقية. والأحب والأفضل والأأزر أن ترقيها أنت أو أخيك، وهذا سار على الماء وعلى جميع المنتوجات. زيدي نصحي. حافظ على طهارة المكان، حافظ على طهارة المكان، واحتسب كل شيء لوجه الله. وإياك والسمعة والرياء، واتق الله، فإنها تحبك في سبيل الله، وترى فيك عبدا صالحا، وترى فيك صورة لشقيقها، فقد كان حافظا للقرآن. زدني مصحبا، زدني مصحبا. اتق الله، اتق الله واستقم وكفى. زدني مصحبا. أنت أدرى مني بالنصيحة وقد قمت ما عندي، فقط اتق الله واستقم. زيدين المصحف. فيك خير بإذن الله، فيك خير بإذن الله، واستعن بما أوتيت في صدرك من قرآن على البر وعلى عمل خير. ولا تشغنك الدنيا، واجعل ما أوتيت في صدرك لنصرة الله وليس للغنى أو لتحقيق هدف من أهداف الدنيا كالعيش العيش الراغد وغيره. زيدين حفظ الله زوجك وأبنائك. آمين. وأصلحهم لك. آمين. وسترك. آمين. وجعلك جندا من جنود القرآن. آمين. جندا من جنود القرآن. آمين. تقرأها، تقرأ تلك الآية بإذن الله يوم القيامة، فتكون آية النعيم، وأنت تعرف السياق. اقرأوا كما كنتم. اقرأوا وصفوا في الدنيا، فإن لم تزكوا آخر مسكت تقوى. جعلها الله لك في جنة مجلسا. آمين. وجعلها الله لهذه شفاء وعافية. آمين. فإنها قرأت سورة ياسين وهي تأتي في الطريق وتطلب الله أن يحقق أمنيتها. آمين. اللهم حقق أمنيتها، اللهم اجعله فارسا فارسا من فرسان حق. فارسا من فرسان حق لا يهويه شيطان ولا يهويه إنس ولا جان ولا يطمعونه بما في الدنيا من زائم لم أن يكون ثابتا. أوصيك بالثبات الثبات الثبات الثبات على ما يرضي الله. وهذه وصيتي لك. والسلام عليكم ورحمة الله. الآن إن قرأت سيظهر يهودي أو غيره من الظالمين فاغمض عليه واشدد ونحن عباد.